الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد مصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ هو معاذ بن جبل، وهو أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وأنه يحشر قبل العلماء برتوة قيل هي منزلة، وكان يؤم قومه في مسجد بني سلمة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤم قومه، وهذا مما يدل على فضله، وهو من الذين كانوا يؤمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما إلى أهل اليمن، وبعثه مرتين. المرة الأولى بعثه إلى الشام، وعاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثه مرة ثانية إلى اليمن، وكان هذا في السنة 10، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن. بعثه مع أبي موسى الأشعري وأمرهما بأن يجتمعا ويتطاوعا وأن ييسرا ولا يعسرا. بعث معاذا إلى صنعاء وأبا موسى الأشعري إلى عدن، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعث البعوث، في بعث المعلمين للأمصار البعيدة التي يشق على أصحابها الهجرة إليه، فكان يرسل من يعلم الناس دينهم، ومن هؤلاء معاذ بن جبل. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في تعليم الناس وفي إرشاد الناس عدة وسائل، منها هذه الوسيلة وهو بعث الرسل الذين يبلغون عنه ويؤدون عنه ما أرسله الله عز وجل به، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة لهم، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم مبلغين عنه وهو مبلغ عن ربه. ومن الوسائل أنه كان يعلم الوفود إذا قدموا عليه ثم يأمرهم أن يبلغوا قومهم، ومن الوسائل أنه كان يجلس للناس يعلمهم دينهم، فيحضر مجالسه من أهل المدينة ومن الأعراب الذين كانوا يتعلمون ثم يرجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه المسالك كلها في تعليم الناس، في إرشاد الناس، وهذا مما يدل على حرصه على الخير وعلى توجيه الناس، وأنه لم يقصر ولم يعلو جهدا في توجيه الناس في إرشادهم إلى دينهم. قال: لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، أي أوصاه عند بعثه له معلما ومرشدا، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على خبر وأمر، ودائما يفرق بين الأخبار والأوامر. الخبر في قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، والأمر مشتمل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأخباره عليه الصلاة والسلام كلها صدق، وأوامره كلها حق، ولهذا من لوازم الإيمان به طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، هذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فائدة منهجية، وهو أنه ينبغي للداعية قبل أن يقدم على من يدعوهم أن يكون عالما بحالهم، وهذه مسألة مهمة جدا في نجاح الدعوة، فإن الداعية لا بد أن يعرف أحوال المخاطبين، وهل هم من العلماء أم من العامة، وهل فيهم بدع أو معاصي، وهل فيهم معاند أم أن مخالفتهم ترجع إلى الجهل. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حال القوم الذين يقدم عليهم في اليمن وأنهم من أهل الكتاب، وإنما أرشده لذلك حتى يحتاط لدعوة هؤلاء، فإن أهل الكتاب أهل علم بالكتاب وليسوا كغيره. فهذه فائدة منهجية أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة حال المدعوين. الأمر الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا في دعوته الناس، فإنه ما كان ليوجه معاذا إلى هذا الأمر وهو يغفل هذا الأمر، فدل على أن من هديه مراعاة الفوارق في دعوة المدعوين من أهل الكتاب ومن غيرهم. ومن هنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الناس على طريقة واحدة، فكان يتألف السادة المطاعين في أقوامهم ويتودد إليهم ويظهر لهم الإكرام من أجل تألف قلوبهم، ولربما أعطاهم العطايا الكبيرة تألفا لقلوبهم، وكان يخاطب العلماء خطابا لا يخاطبه غيرهم، كما قال لأبي بن كعب: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ سألوا عن هذا، وهذا من مخاطبة أهل العلم بالعلم والمذاكرة والمراجعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل ليتعلم، ولكن ليبين له هذه المسألة، وكان أبي بن كعب من أهل العلم بالقرآن. فهذه فائدة منهجية فيها بيان معرفة الداعية لحال المدعوين، والأمر الثاني أن مراعاة أحوال المدعوين هي محل عناية النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولهذا أرشد رسوله معاذ بن جبل إلى هذا الأمر. أهل الكتاب هم بنو إسرائيل ممن أنزل الله عليهم الكتابين التوراة والإنجيل، وهم بحسب الرسالات قوم موسى وقوم عيسى. هؤلاء هم أهل الكتاب، وهم من جمعوا وصفين. وصف يتعلق بالجنس، والآخر متعلق بالرسالة التي خطبوا بها. أما الجنس هم من بني إسرائيل، وأما الرسالة التي خطبوا بها خطبوا برسالة موسى وعيسى. ووجد خلاف بين العلماء باعتبار هذين الوصفين، فمن أهل العلم من يرى أن أهل الكتاب هم من بني إسرائيل، بحيث لو اعتنق دينهم غيرهم لم يكن منهم. ولهذا اختلف في نصارى بني تغلب من العرب هل هم من أهل الكتاب أم لا، وهذا مما يدل على اختلاف العلماء في أهل الكتاب هل هم بنو إسرائيل ممن أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل، هذا بالإجماع. ولكن هل يدخل فيهم من اعتنق دينهم من غيرهم ممن كان على النصرانية من العرب؟ هناك خلاف بين أهل العلم، وبالإجماع أنه لا يدخل فيهم من ارتد عن الإسلام ودخل في اليهودية والنصرانية، فلا يعامل معاملة أهل الكتاب، وإنما حده أن يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا من ارتد من المسلمين عن دينه إلى دين أهل الكتاب فإنه يقتل ولا يكون من أهل الكتاب. الأمر الآخر الاختلاف في من خوطبوا بالتوراة والإنجيل، فقيل هم كل من خوطب بالتوراة والإنجيل دون غيرهما، وقيل إنه يدخل في هذا المجوس، وهم كل من خاطب وأنزل الله عليه كتابا غير التوراة والإنجيل. فهل أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل فقط، أم يدخل فيهم من خوطب بكتاب من المجوس ومن الصابئة؟ والمجمع عليه أنهم هم بنو إسرائيل من أهل التوراة والإنجيل. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهذا فيه توجيه إلى حال المدعوين وأنهم من أهل العلم. وأهل الكتاب إذا أطلق إنما يطلق على اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا فيه دلالة على التدرج في الدعوة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه دليل على التدرج في الدعوة، وأن هناك أولويات كما يقول الآن العلماء، يقدم شيء على شيء، وهذا من أقوى الأدلة في التدرج في الدعوة. وهناك التدرج في التشريع، ولا بد من الفرق بين الأمرين. كثير من الناس أو بعض الناس يخلط بينهما. تدرج التشريع هو في الشريعة التي خوطبت بها هذه الأمة، فخوطبت في بداية الأمر بشيء ثم ينسخ وتخاطب بشيء آخر، مثل ما شرع لها استقبال بيت المقدس ثم نسخت القبلة وأمروا باستقبال المسجد الحرام. فهذا من التدرج في التشريع. التدرج في التشريع على قسمين، إما أن يشرع لهم الشيء ثم ينسخ بشيء آخر، مثل ما شرع لهم الكلام في الصلاة ثم نسخ إلى النهي عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. كانوا في بداية الأمر شرع لهم الكلام في الصلاة لأنهم لم يتعودوا عليها، كانوا يتكلمون في الصلاة، ثم نسخ هذا إلى المنع من الكلام في الصلاة. هذا تدرج التشريع. كذلك التدرج التشريع أن ينسخ، أن يشرع لهم شيء ثم ينسخ إلى أمر آخر، وهنا قد لا يكون فيه يعني خفة وثقل عليهم كما حصل في كلام في الصلاة، ففيه توسعة ثم منعوا منه. وقد يكون التشريع مما يكون فيه توسعة بعد شدة، مثل ما منعوا من إتيان النساء في ليل رمضان ثم شرع لهم بعد ذلك إتيان النساء وأن يقضوا حاجتهم من نسائهم، أو يكون على العكس كأن يكون فيه توسعة ثم يمنع من ذلك كالكلام في السلام، ولله في ذلك حكمة. أما ما يكون فيه قوة وشدة ثم ينسخ إلى التوسع، هذه من رحمة الله بعباده. وأما ما يكون فيه قوة بعد تسهيل فإن هذا أيضا من حكمة الله عز وجل، في أن الأحب لله هو هذا الأمر، لكنه لم يشرع ابتداء رحمة به. فعدم الكلام في الصلاة أحب إلى الله وأعظم في أجورهم، ولكن لم يشرع لهم ابتداء تخفيفا عنهم. فالنسخ إما أن يكون تخفيفا عن الأمة، وإما لطلب زيادة أجرها عند الله عز وجل، ولله في ذلك حكمة. فهذا هو التدرج في التشريع. والتدرج في التشريع هو ما يشرع للأمة بأسرها، حيث لا يبقى فرد من الأمة إلا وقد شمله هذا الحكم. وبعد أن ينسخ الأمر أو يشرع للأمة شيء فإنه لا يرجع للأول، وإنما يستقر التشريع على هذا. وأما التدرج في الدعوة فإنه ليس عاما في الأمة، ولهذا ما أكثر ما يحصل الخلط بين الأمرين، فإن التدرج في الدعوة هو بحسب الأحوال الخاصة وليست أحوال الأمة العامة. ومن هنا وقع خطأ لبعض الناس عندما ظن أن كل داعية يسلك طريقتين في الدعوة، دعوة سرية ودعوة جهرية. هذا من الخطأ، فإن هذا مما يتعلق بأحوال الأمة العامة، وأما ما يتعلق بخواص الدعاء والمدعوين فلا يقال أن كل داعي يبدأ دعوته بدعوة سرية ثم جهرية، لأن هذا كان إن صح هذا التعبير، مع أن أهل العلم لا يقرون يعني هذا التقسيم، وإنما الدعوة بحسبها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أقواما وبحسب ما أمره الله عز وجل، ثم أمره بالصدق بذلك، وأظهر أمره لما أسلم بعض أصحابه وتقوى بهم. فالأحكام المتعلقة بالتدرج في التشريع تكون عامة في الأمة، حيث لا يكون بعد نسخ القبلة يسع أحد من الأمة أن يستقبل المسجد الأقصى. وأما التدرج الدعوة فهو بحسب حال المدعوين والدعاء، من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، فينظر إلى أحوال الدعاء ويخاطبون بحسب أحوالهم، وكذلك الداعية بحسب يعني حاله ووضعه. فهذا شيء خاص بمجتمع دون مجتمع وبعصر دون عصر. وأما التدرج في التشريع فإنه كان في بداية الأمر واستقر الآن التشريع، وليس هناك تدرج في التشريع، استقر التشريع على ما هو عليه. ولا يجوز لنا الآن أن نقر الناس على ما نسخ ونقول نسلك بالناس مسلك التدرج في التشريع، الشريعة استقرت. ولكن هناك تدرج في الدعوة، تدرج في الدعوة يكون خاصا يتعلق ببعض الأفراد دون بعض، وببعض المجتمعات دون بعض، حسب العصور بحسب المجتمعات. فلا بد من التفريق بين الأمرين، بحيث لا يقول الإنسان مثلا نحن أول ما ندعو أهل الكتاب ندعوهم إلى استقبال المسجد الأقصى لأن هذا من التدرج التشريع، ثم بعد ذلك نأمرهم باستقبال الكعبة. هذا غير صحيح، استقر التشريع على هذا، لكن يخاطبون في بداية الأمر بما لا ينفرهم عن دين الله عز وجل. فهذا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا من التدرج الدعوة، فبين أن أول ما يدعو إليه، ثم بين بعد ذلك ما يدعوهم إليه بعد ذلك، وهذا من التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. اختلف العلماء في إعراب هذه الجملة بحسب تقدير الاسم والخبر ليكن. فعلى قول لبعض أهل العلم أن أول خبر مقدم ليكن والاسم شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون المعنى هو بيان ما يبدأ به، بيان أهمية البدء بشهادة أن لا إله إلا الله. على هذا الإعراب يكون المقصود بذلك هو بيان أهمية الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وعلى الوجه الآخر أن أول بالرفع هي اسم يكن، وشهادة أن لا إله إلا الله هي الخبر، ويكون المقصود بذلك هو بيان التدرج الدعوة وما يبدأ به أولا ثم ثانيا. وعلى كل حال فالمقصود من هذه الجملة هو أن أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله عز وجل هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا مما اتفق عليه التدرج في التشريع والتدرج في الدعوة. لاحظوا هنا أول ما بدأ التشريع بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهنا في الدعوة أول ما يبدأ به الداعية في حق من لم يسلم أن يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. لكن إذا خاطب قوما مسلمين وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، قد توجد لديهم بدع أو مخالفات، قد يدعوهم إلى ترك المخالفة والاستقامة على ما آمنوا به من النطق بالشهادتين. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي هذا أول ما تدعو إليه، وهو أن يقولوا وأن ينطقوا بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. ولم يذكر هنا شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها إذا ذكرت دخلت في معناها، وليس المقصود هو الاقتصار على أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما المقصود أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة الأولى مستلزمة للثانية، ولا تصح الشهادة الأولى إلا بالثانية، والثانية لا تصح إلا بالأولى، فبينهما تلازم، فلا يدخل الرجل في دين الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول بعض أهل العلم توحيد المعبود وتوحيد المرسل، يعني أن تعتقد أن المعبود هو الله وأن المرسل هو رسول واحد أرسله لنا، لا يجوز لنا اتباع غيره من الرسل، وإن كنا نؤمن بالرسالات السابقة لكن الرسالات نسخت برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هو توحيد الله. في الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله، توحيد الله هو النطق بالشهادتين وامتثال ذلك قولا واعتقادا وعملا. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فإنهم أطاعوك لذلك أين النطق بالشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. هذه الجملة فيها شاهد لمسألة مشهورة بين أهل العلم، وهو أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وهذا حجة لمن يقول أن الكفار لم يخاطبوا بفروع الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر معاذ أن يخاطبهم بالصلاة حتى ينطقوا بالشهادتين، فدل على أن من لم يدخل في الدين الآن لا يخاطب بالصلاة ولا الصوم ولا امتثال ما شرع لهذه الأمة، وإنما يدعى إلى الشهادتين، فإن أتى بها دعي إلى غيرها من فروع الدين، وإن لم يأتي بهما فإنه لا يخاطب لفروع الشريعة. وثمرت هذه المسألة مسائل كثيرة نحتاج إليها في هذا العصر، وهو أن أهل الذمة وكذلك من يفد على بلدان المسلمين هل يلزم بشريعة الإسلام في ظل دولة الإسلام، فلا يمكن من الأكل والشرب في نهار رمضان يعني أمام الناس، لأن هذا ممنوع منه ولم يباح له فتكون في حقه معصية، أو أن هذا بحسب دينه يباح له هذا ولم يخاطب بفروع الشريعة. كذلك ما هم عليه من بعض الأمور التي يفعلونها هل يخاطبون بتركها أم لا؟ فهذه المسألة ترجع إلى هذا الأمر. فإذا قلنا بمخاطبة بفروع الشريعة خاطبناهم بكل ما يمنع منها المسلم. وكذلك الآن من يسأل يقول أقوم على خدمة الكفار في بلدانهم فأصنع لهم طعاما في نهار شهر رمضان، فإن قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فهم عصاة في أصل الدين ومخالفون لأصل الدين، وعصاة فيما فعلوا من المخالفات التي تخالف هذه الشريعة. فإذا قيل كذلك فإنهم لا يعانون على معصية، وإذا قيل أنهم لم يخاطبوا بفروع الشريعة فإنهم لم يخاطبوا بهذه الأمور الفرعية، فلا تكون في حقهم أو في حق من أعانهم على ذلك أعانهم على معصية لأنهم لم يدخلوا في الدين. هذه الجملة من الحديث هي دليل على هذه المسألة. قال فإنهم أطاعوك لذلك، ومفهوم المخالفة إن لم يطيعوك لذلك فلا تأمرهم بالسلام، وهذا مفهوم المخالفة وهو معمول به عند أهل العلم، لأن المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومتفق على الأخذ به، ومفهوم مخالفة ومختلف فيه بين أهل العلم. والصحيح أن المخالفة ليست على درجة واحدة، فإن المخالفة أحيانا تكون ضد الموافقة، فإن لم يحصل هذا حصل هذا، وهذا على الصحيح أنه معتبر مثل هذه المسألة، يعني إما أن يأمرهم أو لا يأمرهم، الأمر لا يحتمل. فإذا قلنا أنه لا يأمرهم إن لم يطيعوه كان هذا دليل على أنه يعني ما أمر بأمرهم بذلك، فيكون مفهوم المخالفة هنا أن لا تأمرهم بالصلاة حتى يطيعوك. وأحيانا تكون المخالفة ليست ضدية، وإنما يخالف الشيء ولا يكون ضدا له من كل وجه، كما قرر هذا أهل العلم وذكر هذا الشيخ الإسلام في بعض الشواهد من رسالة التدمرية. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إن أطاعوك للنطق بالشهادتين أخبرهم أن الله افترض عليهم هذه الصلوات 5، وهي الصلوات 5 المكتوبة التي شرعت لهذه الأمة. وهذا مما يدل أيضا على أن بعد الدعوة إلى الشهادتين يدعى إلى الصلاة، لأنها هي الركن الثاني بعد النطق بالشهادتين. فأعلمهم، لاحظوا التقابل بين قوله فليكن أول ما تدعوه وبين قوله فأعلمهم. لماذا لم يقل فادعهم؟ لأن المقام مقام هنا تعليم، هم آمنوا، وإنما هنا مقام التعليم. وهذا فيه أيضا فائدة منهجية، أن الداعية أول ما يدعو الناس لإقناعهم بالدين، تكون هذه دعوة، ثم إذا دخلوا في الدين يكون هنا مقام العلم والتعليم، لأنهم آمنوا وصدقوا، وإنما يكون المقام هنا مقام تعليم. فيه تنبيه أيضا أن الداعية معلم، يدعو ويعلم، وهذا خلاف ما عليه الآن أو ما يردده بعض الناس عندما يفرقون بين العلماء والدعاء، فيقال هذا عالم وهذا داعية. هنا لاحظوا الداعية أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر معاذا بالدعوة والتعليم، فادعهم علمهم، فهو داعي ومعلم. وهذا مما يدل على أنه ليس هناك تضاد بين الدعوة والعلم والتعليم، بل إنهما متلازمان، فالمعلم داعية والداعية معلم. وأما أن يكون هناك داعية من غير علم هذا ليس بداعية في مفهوم الشرع. فلما تحقق لهم الإيمان والدخول في الدين قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أيضا لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم، هذا دليل أن التشريع من الله وليس من البشر، والله عز وجل هو الذي افترض هذه الفرائض، افترض عليهم، والافتراض هو من الفرض، ومنه سميت الواجبات فرائض. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فعلى قول الجمهور أنه ليس هناك فرق بين الفريضة والواجب، لو قلنا افترض عليهم أو أوجب عليهم، وعند الإمام أبي حنيفة أن الفريضة غير الواجب، واختلف في التفريق بينهما، وهذا أيضا بظاهر الإمام أحمد، قيل أن الفريضة ما كان في القرآن والواجب ما كان في السنة، قيل أن الفريضة هي الأركان والواجبات ما بعدها. وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين الفرائض والواجبات، وقال فرائض وواجبات كما دلت على هذه الأدلة، افترض عليهم 5 صلوات، وهذا مما يدل على أن الواجب في الصلاة هي هذه الصلوات 5، ولكن هناك سنن مؤكدة كالسنن الرواتب والوتر، فإن هذه من السنن المؤكدة على خلاف بين أهل العلم في الوتر، أن بعض أهل العلم يرى أنه واجب في كل يوم وليلة، وهذا دليل أن هذه الصلوات تؤدى في اليوم والليلة، فهذه الصلوات 5 3 منها تؤدى في النهار، وهي الفجر والظهر والعصر، وفريضتان تؤديان في الليل وهما المغرب والعشاء، مغرب بعد غروب الشمس ولا يصح قبل غروبها، وبغروب الشمس يدخل الليل، وأول ما يدخل الليل شرعت هذه العبادة، كما أن أول النهار شرعت الفجر، هذا من حكمة الله. انظر كيف أن المسلم يستقبل يومه بفريضة ويستقبل ليله بفريضة، ثم جاء الظهر عند توسط النهار وعند زوال الشمس، ولها أثر كبير جدا في الحرارة وفي تغير الطبائع، شرعت صلاة الظهر، ثم إذا مالت إلى الغروب شرع للمسلم صلاة العصر ليختم نهاره بهذه الفريضة، ثم إذا بدأ الليل شرع له المغرب، ثم جاء العشاء بعد ذلك لما لم يأتي في منتصف الليل رحمة من الله، فكان وقته قريبا من المغرب، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. لكن لما أحب الله لعباده أن تكون لهم صلاة في الليل، وأن الله لم يرد بهم العسر، شرع لهم ما يرغب فيه ذوي القوة والجلد من الوتر، وأفضله آخر الليل، وهذا فيه أيضا تنبيه إلى أن في مقابل صلاة العصر التي هي آخر النهار شرع الوتر في آخر الليل، انظروا إلى حكمة الله في التشريع. لكن لما كان هذا في الليل ولربما شق على بعض الناس، فإن الله عز وجل لم يجعلها فريضة وإنما جعلها نافلة، ورغب فيها ترغيبا عظيما لم يرغب في غيرها من نوافل الصلاة كما رغب في الوتر وفي قيام الليل، حكمة من الله عز وجل شرع هذه الصلوات على هذه الأوقات. ولهذا قال في كل يوم وليلة، فهي تؤدى في الليل والنهار، ويسر بها ويجهر، ويؤديها المسلم على أكمل ما يكون من طهارة البدن واللباس والمكان، وهي مناجاة بين العبد وبين ربه. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فإنهم أطاعوك لذلك، هذا أيضا في مشاهد لقول من يقول أن الرجل إنما يدخل في الدين بالنطق بالشهادتين وبالصلاة، لأنه قال فإنهم أطاعوك لذلك، فهذا بمنزلة المسألة الأولى، أي إن لم يطيعوك فلا تأمرهم بالصدق. وهذا دليل على من يقول إن الصلاة أنها أصل في الدين، وأن من لم يصلي لا يكون مسلما، وأن تركها كفر، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. هنا أيضا قال أعلمهم، لأن المقام مقام تعليم كما ذكرنا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أن الله افترض عليهم صدقة، وهذه من أسماء الزكاة، فهي تسمى صدقة وزكاة. ولكن الصدقة أعم من الزكاة، في أن منها ما هو فريضة وهي الزكاة، ومنها ما هي نافلة. وأما إذا أطلق الزكاة فلا تطلق على النافلة، فرقوا بين الأمرين. من أسماء الزكاة صدقة، والصدقة عم من الزكاة، فتطلق الصدقة على الفريضة وعلى النافلة، والزكاة لا تطلق إلا على الفريضة. إن الله افترض عليهم صدقة، وهذا لاحظوا أيضا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم افترض عليه، وهذا أيضا فيه تنبيه إلى الرفق بالناس في الدعوة ومخاطبتهم بما يقرب قلوبهم، لأن الداعي إذا أمر الناس قال افعلوا ولا تفعلوا، لربما وجد بعض الناس في نفسه حرجا أن يطيع رجلا مثله. وكما لبس وقال المشركون عندما صدوا عن دين الله، قالوا كيف نطيع بشرا، كما انصرفوا عن دعوة الرسل بأنه لما لم ينزل الله ملائكة وكيف نطيع بشرا. فهذا فيه إزالة لهذه الشبهة، وأن الداعي عندما يأمر لا يكون هذا الأمر مني، وإنما الله ربكم وخالقكم هو الذي افترض عليكم، وإنما أنا مبلغ. وهذا مهم دائما في الدعوة، عندما يتكلم بعض الناس يقول افعلوا ولا تفعلوا، فربما قال بعض الناس هذا الرجل شدد علينا، يأمر وينهى وكأن له عبيد، لا يدري بعض الناس لما يأمر وينهى. ولكن إذا قال الله افترض عليكم رسولكم شرع لكم عليه الصلاة والسلام، فإن الناس يستجيبون له، ويعلم الناس أنه إنما هو مبلغ. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذه الجملة فيها الرفق في الدعوة، وفيها مخاطبة الناس بالتي هي أحسن، لأن الله عز وجل أمره بمخاطبتهم، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن هذه الآية في دعوة أهل الكتاب، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذه من التي هي أحسن، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني هذه الصدقة لا نأخذها لنا، وإنما تؤخذ من أغنيائكم وترد على فقرائكم، تؤخذ منكم ومرجعها إليكم. وهذا فيه مخاطبة الناس بما فيه تقريب القلوب، لأنه قد يشق عليه من يقول أبذلوا أموالكم، أعطونا أموالكم، فإذا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ليس لنا فيها نفع، وإنما هي عبادة أوجبها الله على الأغنياء بصالح الفقراء. الضمير هنا ما مرجعه من أغنياء فترد على فقراء، هل هي من فقراء أهل ذلك البلد؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وهو أن الصدقة تؤخذ من أغنياء البلد وترد إلى فقراء، ومن هنا قال بعض أهل العلم لا تنقل الزكاة، لأن أولى بزكاة بمال أو بصدقة الأغنياء فقراء أهل البلد، أخذ من هذا الحديث. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تستنبط من الأحكام، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واحتمال آخر تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين ترد على فقرائهم، لكنه خاطبهم هنا من باب تقريب القلوب. وعلى هذا فلو لم يوجد فقير فيهم لا نقول أن زكاة أهل اليمن لا تصرف إلا في بلد اليمن، وإنما تنقل الزكاة إذا لم يوجد فقير في ذلك البلد إلى بلد آخر، ويكون الضن هنا مرجعه من أغنياء المسلمين فتعد على فقرائهم، فتعد على فقرائهم. والأغنياء مخصوصون، وليس كل غني، وإنما هو من كان له مال زكوي، لأنه قد يكون الرجل يعني لديه مال وهو غني في نفسه لكنه لا يبلغ النصاب. فالأغنياء هنا لفظ عام يراد بها الخاص، وهو الغني من أهل الزكاة. وكذلك الفقراء هم الذين يحتاجون إلى الزكاة، والفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء. وهنا ذكر الفقير ولم يذكر المسكين، لأن الحكمة هو سد حاجة الفقير، فإذا أعطي الفقير يعطى المسكين، لأن الحاجة قائمة لهذا ولهذا، وقدم الفقير لأن حاجته أشد. ولهذا أول ما يبدأ به في إنفاق الزكاة يبدأ بالفقراء ثم المساكين، لأن الفقير حاجته أشد. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى فقرائهم ليس المقصود أن لا تخرج الزكاة إلا ولا تعطى إلا للفقراء، وإنما هذا مثال لصنف من أصناف الزكاة، والزكاة قد تعطى لغير الفقراء والمساكين، كالأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة من الغارمين وابن السبيل والمؤلف قلوبهم، فترد على فقرائهم. أيضا في قوله فترد فيه تلطف معهم، أن هذا المال منكم وإليكم، يؤخذ من أغنيائكم ويرد على فقرائكم، وهذا فيه بيان الحكمة من الزكاة، وأنها لمصلحة الأمة، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إنهم أطاعوك إلى الصلاة والزكاة. وهذا أيضا قول ثالث لمن يقول إن الإسلام لا يتحقق إلا بالنطق والشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدعوة هذه الأمور الثلاثة، وفي كل مرة يقول فإنهم أطاعوك لذلك، فدل على أن الصلاة والزكاة أنهما بعد النطق الشهادتين هما الفارق بين المسلم والكافر. وهذا كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة الإيمانية تكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي سلموا لك وأطاعوا. لاحظوا أيضا فائدة لطيفة في قوله فإنهم أطاعوك، أطاعوا من؟ أطاعوا معاذ بن جبل، وهذا الدليل على أن طاعة الداعية طاعة لله وطاعة لرسول الله، وهذا فيه تنبيه على أن من يعاند الدعاء ويخالف أمرهم إنما يخالف أمر الله، لأن الداعية إنما يدعو لله، فإذا بلغ عن الله يجب أن يطاع، فطاعته من طاعة الله إذا أطاع الله، وإذا كانت دعوته موافقة لدين الله. فإنهم أطاعوك، طاعوا معاذ، طاعوا في ماذا؟ فيما دعا إليه من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أي لما تقدم فإياك وكرائم أمواله، وهذا أمر متعلق بالزكاة أيضا، لأن الصلاة ليس فيها ما يوجه إليه، وإنما يأمر بالصلاة، لكن الزكاة تتعلق بصاحب المال وهو الغني، وتتعلق بالجابي الذي يجب الزكاة وهو العامل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يؤدوا الزكاة، ثم نصحه ونصح معاذا في المسلك الذي يسلكه في أخذ الزكاة، قال فإياك وكرائم أمواله. وكرائم جمع كريم وكريمة، أي لا تأخذ الكريم، وأيضا لا تأخذ الرديء، وإنما تأخذ الزكاة من أوسط أموال الناس. فلا يأخذ الكريم الذي فيه ضرر على صاحب المال، ولا يأخذ الرديء الذي فيه ضرر على الفقير وعلى المعطى الذي تعطى إليه الزكاة، وإنما يأخذ من متوسط المال. فإياك وكرائم أموالهم، كرائم الأموال هي أحسنها وأنفسها. وفي قوله أموالهم هنا داخلة في عموم الأموال الزكوية، من إبل وبقر وغنم وزروع، إنما يأخذ من المتوسط. وهذا فيه دليل على أن هذه الأموال الزكوية مختلفة، فيها الجيد وفيها الرديء، فلا يأخذ من الجيد ولا يأخذ من الرديء، وإنما يتوسط. ثم قال واتق دعوة المظلوم. واتق دعوة المظلوم، هذا توجيه، لأن معاذ هنا قام بالدعوة والتعليم وهو بمنزلة الأمير الذي يقضي في الناس ويحكم بين الناس. قال واتق دعوة المظلوم، هذا يخاطب به من معاذ بن جبل، واتق دعوة المظلوم. والمظلوم هو الذي وقع عليه الظلم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أي اتق هذه الدعوة. وهذه الجملة من الكلام الموجز البليغ، وهي تتضمن عدة معاني، ومعناها واتق الظلم الذي ينتج عنه دعوة الظالم عليك ثم يستجيب الله لك، ثم يستجيب الله له. فاختصر الكلام قال واتق دعوة المظلوم. دعوة المظلوم لا يتقيها بتكميم أفواه المظلومين وبسجنهم وبتعذيبهم، وإنما يتقيها بامتناع عن الظلم، لأنه إن امتنع عن الظلم لم يدع عليه أحد، ولو دعا عليه بعض الناس من غير ظلم وقع منه فليس هذا هو المظلوم، وإنما الذي يتقى هو دعوة المظلوم. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا جاء أيضا تفصيل في هذا كما جاء في الحديث الآخر، فإنه ليس بينها بين هذه الدعوة وبين الله حجاب، أي أن الله يستجيب للمظلوم في ظالمه، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن المظلوم بينه وبين الله وعد أنه إذا دعا استجاب الله له، وأن هذه الدعوة ليس بينه وبين الله حجب، وإنما تفتح لها أبواب السماء ويستجيب الله عز وجل للمظلوم. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مقام من؟ في مقام الداعية المعلم الأمير الفقيه الصحابي الجليل، فكيف بغيره؟ فكيف بمن ظلم الناس من غير اجتهاد في أمر الدين، وإنما يظلم الناس من أجل الدنيا، أو يظلم الناس بدعوى الدعوة، بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الدعوة مدارها على العدل والإنصاف، حتى الرد على المخالف وحتى معاقبة المخالفين لا تكون بظلم، وإنما تكون بعدل. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فلا يجوز لمسلم أن يظلم غيره، لا في مقام الدعوة ولا في مقام القضاء ولا في مقام الإمارة الحكم بين الناس، وإنما يتجنب الظلم الذي يكون نتيجته دعوة المظلوم والله عز وجل يستجيب له فتنزل العقوبة من الله تبارك وتعالى على الظالم، خصوصا إذا كان المظلوم ضعيفا لا يعبأ به ولا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه، فإن هذا أبلغ ما يكون في استجابة الله عز وجل له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله فيه مسائل، قال السابعة: كون التوحيد أول واجب. نعم، كون التوحيد أول واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في الرواية الأخرى: إلى أن يوحدوا الله. نعم. قال رحمه الله الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، كما دل على هذا الحديث أن أول من يدعو أهل الكتاب وغيرهم ممن لم يدخل في الدين يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى التوحيد قبل الصلاة. نعم. التاسعة: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، كما دلت على هذا الرواية الثانية، ولهذا خير ما تفسر به الأحاديث الألفاظ الأخرى للأحاديث التي تكون في مقام اللفظ الأول فتكون مفسرة له. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وأن يعلمهم فأعلمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو وأن يعلم، والمخاطب بذلك أهل الكتاب، وهذا الدليل على أن من أهل الكتاب من لا يعلم ذلك، وإن كانوا في الأصل لديهم علم لكن يخفى عليهم الكثير. نعم. الحادي عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، التنبيه على التعليم بالتدريج هذا منهج شرعي، فإن العلم لا ينال جملة، ومن خاطب الناس بالعلم جملة فإنهم لم يستوعبوه وسيحقل عليهم، وإنما يتدرج به، ولهذا قال أهل العلم: العالم الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، لما المسائل السهلة الميسرة. الثاني عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. نعم، البداءة بالأهم فالأهم كما دل على هذا الحديث وبينا هذا، أن الداعية يبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، وهذا بحسب أحوال الناس من جهة فقد العلم فيبدأ بالأهم، وأما باعتبار حال المدعوين من جهة أن بعضهم قد يكون محققا للأهم ولديه قصور في مسألة دون ذلك فإنه ينبه عليها، لأنه يخاطب بحسب حاله بحسب حاجته. نعم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. نعم، بين أنها تؤخذ من الأغنياء ترد إلى الفقراء، في بيان من تؤخذ منها الزكاة وبيان مصرف الزكاة. نعم. الرابع عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأخذ الزكاة من الأغنياء وأنها ترد إلى الفقراء حتى لا يقع في نفوسهم شيء ويشتبه عليهم الأمر، وأيضا أرشده إلى تجنب دعوة المظلوم، وأن الأمور المشتبهة والتي ليست يعني بين واضح فعليه أن يتوقع في هذا المقام. خامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. نعم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب أخذ كرائم الأموال. نعم. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. نعم، بترك الظلم، اتقاء دعوة المظلوم بترك الظلم. نعم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. نعم، أنها لا تحجب باستجابة الله عز وجل لصاحبها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل السنة في السحور أن أتسحر قبل الفجر بثلث ساعة أو ما قاربها، أو السنة أن يكون هذا الزمن بعد الانتهاء من السحور؟